لمست روحك تغيرني، وانا محتاج يسوع دمك يطهرني، انا محتاج لمست روحك تغيرني، وانا محتاج يسوع دمك يطهرني، وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسم على كفوفك بتفك الاسر وحقك بيحررني، وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسم على كفوفك بتفك الاسر وحقك بيحررني، انا جاي ضعيف قويني، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لك خاطي برقني، المسني بسلطانك وارميني مجد جلالك، يغمر قلبي بحنانك ورويني، انا جاي ضعيف قويني، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لك خاطي برقني واشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، وامر قلبي بحنانك يا رب يسوع. بشكرك على كل حاجة يا رب بتعملها في حياتي، بشكرك يا رب على ايديك اللي ممدودة يا رب، وبتنقذ، بتنقذ من مصائب يا رب، بتنقذ من موت، بتنقذ من حاجات كتير قوي يا رب. يا رب كل يوم بعديه بستغرب اني بصحى فيه يا رب، لان انسان ما يستاهلش، دايما يا رب بزعلك، دايما بجري منك واهرب منك، دايما بسمع صوتك وبتعمد انساه، دايما يا رب بتناديني وانا مش برضى اقف قدامك ولا ارضى اكلمك. انا يا رب العنيد، انا يا رب اللي قلبي قاسي، انا يا رب اللي ما بفهمش، معرفش ليه يا رب، انا حابب اكون معاك، مش بحس بفرحة غير لما بكون معاك، بس أنا مش عارف ليه أنا بعيد عنك، ومش عارف ليه على طول بعيد عنك. يا رب أرجوك مد إيديك يا رب، مد إيديك يا رب زي ما بديتها لشعب بني إسرائيل، ونورت لهم طريق في الضلمة، وبعدت لهم أكلهم وشربهم، كنت ليهم أب وأم وأخ وصديق، كنت ليهم كل حاجة يا رب، كنت ليهم حصن وحماية يا رب وأمان. يا رب زي ما كنت مع قديسيك ولحقت الأنبا أنطونيوس على طرف الجبل، وطلعت يونان من بطن الحوت، وبتقف جنب قديسين كتير يا رب، أنا مش قديس بس أنا محتاج لك، محتاج لك يا رب، عشان حابب أكون معاك، حابب أكون قديس زي ما أنت طلبت مني، نفسي انفذ وصيتك ونفسي انفذ طلبك، بس مش عارف، ومش هقول يا رب ان الشيطان هو اللي بيكسرني عشان انا اللي بكسر نفسي، مش هتحجج بحاجة يا رب عشان انا اللي بغلط بسبب الشيطان، او بغلط بسبب ضعفاتي، بغلط بسبب ميولي، بغلط بسبب عاداتي، شهواتي، بسبب نظراتي يا رب، بسبب كلامي، بسبب كل حاجة. أنا يا رب اللي ببعد عنك يا رب، أنت فهمني، أنا مش فاهم نفسي، تعال يا رب المسني يا رب، وقرب، قربني منك، قربني منك يا رب، ما تخلينيش بعيد، خفف يا رب الحمل اللي على قلبي يا رب، وخفف، خفف كل حاجة، كل حاجة بعدني عنك، ابعد يا رب أي حاجة بتبعدني عنك، حتى لو أبويا وأمي، ابعد أي حاجة يا رب تبعدني عنك، انا عايز اكون معاك انت في الاخر، مش هممني حاجة في الدنيا دي غير ان انا ابقى معاك انت في الاخر. ارجوك يا رب اكسر قساوة قلبي، ادبني يا رب، احرمني من كل حاجة، ابعد عني اي حاجة، بس ما تبعدنيش عنك انت. ارجوك يا رب، ارجوك يا رب. امين. وأسلم لك أمري. بسم الاب والابن والروح القدس الهنا واحد امين. يا ربنا يسوع المسيح من اعماق قلوبنا يا رب بنشكرك. نشكرك يا رب من اجل محبتك ورعايتك. نشكرك يا رب من اجل الرجاء اللي انت يا رب اديته لنا. نشكرك يا رب من اجل ايدك الممدوده يا رب اللي بتطلعنا كل حين من كل مشكله. نشكرك الان يا رب لانك انت الان في وسطنا. احنا يا رب الغير مستحقين يا رب ان نقف قدامك، ولكن انت قلت لنا ان اجتمع اثنان او ثلاثه فاكون انا في وسطهم. فاحنا يا ربنا يسوع المسيح بنقول لك تعالى يا رب، تعالى يا رب عشان تسمع لينا. احنا يا رب مش قادرين يا رب نجيلك ولا عارفين نجيلك. احنا عايزينك يا ربي انت اللي تشدنا اليك، انت اللي تجيبنا ليك يا رب. احنا انت يا ربي اللي قلت كونوا قدسين كما انا قدوس. ازاي يا رب نبقى قدسين؟ ازاي نبقى كويسين؟ كله بيك انت يا رب. احنا مش هنقدر نعمل اي حاجة، انت اللي تقدر تعمل كل حاجة. انت اللي تقدر تمد ايدك وتغير حياتنا، حتى لو كانت في عادات مسيطرة علينا انت اللي تقدر تغيرنا. انت اللي تقدر تغيرنا من كل شيء وحش فينا. ان كان حاجة مسكانة مش عارفين نبطلها، فانا عارف يا رب ان انت تقدر. عشان كده بنصلي من اجل الغير قادرين، المسلوبين الإرادة، اللي مش عارفين يروحوا لك ولا عارفين يجوا لك. احنا جايين نصلي الان يا رب من اجل ان انت تمهد لنا الطريق. بنصلي يا رب من اجل ان انت تشدنا ليك. عاملنا يا رب زي بطرس اللي كاد ان يغرق، لو صرخ اليك وقال لك يا رب ارحمني يا رب نجيني، وانت بسرعه يا ربي مديت له ايدك ورفعته من وسط العاصفه. انا عايزك تعمل كده معانا. احنا يا رب مش قادرين، احنا غير قادرين على ان احنا نقوم. تعال يا رب اقمنا زي ما اقمت ابنة ييروس. تعال يا رب اقمنا زي اقمت العازر. احنا واثقين يا رب ان انت تقدر تعمل المعجزات. احنا واثقين ان انت ممكن تخلينا قديسين. احنا واثقين يا رب ان انت تغير كل واحد الان يا رب وواقف قدامك. يكفي لمسة قوية من عندك يا رب، يكفي لمسة قوية يا رب. انت لمستها لأغسطينوس، لمسة يا ربي انت لمستها للقديس موسى القوي، لمسة قوية يا ربي لمستها لشاول وحولته لشاول وحولته يا رب البولس الكارز. قد ايه يا رب اللمسة بتاعتك قوية. عايزين اللمسة دي يا رب، عايزين ايدك اللي تلمس، تلمس كل ارادة فينا، تلمس قلوبنا، تلمس حواسنا، تلمس يا رب قلوبنا. أرجوك يا رب يسوع خليك يا رب مع المسلوبين الإرادة اللي مش قادرين يقولك، أنت اللي قادر تجيبهم يا رب. اللي جاي حضر معنا الصلاة واللي جاي يستمتع يا رب بوجودك ما تمشهوش فاضي، هو محتاجك يا رب. حتى لو ما نطقش بكلمة هو محتاجك. صدقني يا رب كلنا عايزين نروح لك بس مش عارفين الطريق. كلنا يا رب عايزين نجيلك بس صدقني ما عارفين نجيلك ولا عارفين نتوجه ازاي. احنا جايين النهارده يا رب بنقول لك ورينا الطريق، عرفنا طريقك يا رب وعلمنا ان نصنع مشيئتك. روحك القدوس يا رب فليهدينا للاستقامه من اجل اسمك يا رب. تعالى من اجل اسمك يا رب، المذكورين نحن على اسمك يا رب. ارجوك انت ما تتمناش ابدا ان احنا تنتهي حياتنا واحنا بعاد عنك. لا يا رب ادينا ملكوتك، ادينا يبقى اخرنا معاك يا رب. يا رب انت ما رضكش ان انسان يهلك ولا يسيب نفسه للهلاك. لا يا رب انت نزلت علشاننا، انت نزلت وسبت مجد ابيك علشان يا رب تجبنا. فارجوك يا رب تعالى وهاتنا، تعالى يا رب وضمنا ليك، احتضننا، دور علينا زي ما دورت على الخروف الضال. احنا كخدام ممكن ما نكونش قادرين نجيب خراف، فانت اللي تقدر تجيب خراف. انت اللي تقدر يا رب تجيب كل البعيدين عنك وعن خدمتك وعن كنيستك. انت اللي تقدر تعمل كل ده بلمسة من ايدك، بلمسة قوية، بلمسة روحك القدوس تقدر تعمل كده. احنا مش بايدنا غير ان احنا نصلي ونطلب يا رب ان تجيب كل الخراف الضاله لبيتك، كل واحد شرد يا ربي وبعد عن طريقك انت اللي تقدر تجيبه، كل واحد فاهم غلط انت اللي تقدر تخلي مفهومه صح، كل واحد بعد عن قداسك وعن اجتماعك انت اللي تقدر تجيبه، محدش غيرك يقدر يجيبه غيرك، انت اللي تقدر تعمل كل حاجة ديت يا رب. يا رب احنا عايزينك انت اللي تشتغل مش احنا اللي نشتغل، لان احنا يا رب عبيد بطلين، اما انت اللي تشتغل، احنا عايزين شغلانك انت يا رب، احنا اتباعك واحنا على اسمك، فردنا ليك يا رب ارجوك. اسمع لولادك، اسمع لحبايبك، دولت اللي انت جيت وضحيت بنفسك علشانهم، فما ترضاش يا رب الموت الخاطي، خاطي ضل هاته، خروف شرد هاته، فلس ضاع هاته، احنا بنطلب منك كده لانك انت يا ربي اللي بتعزينا، وانت اللي بتطلب الضال، تسترد المطلوب، تعصب الجريح، دي من صفاتك يا رب، عشان كده لجأنا اليك. اسمع يا رب لولادك الواقفين قدامك، كل واحد ليه طلبة اترفعت الان يا رب، استجيب، استجيب يا رب، استجيب كل واحد بيطلب منك الان، عاده مسكاه مبهدله حياته بعد عنك، لا يا رب غيره، دربه، انقذه، انت اللي فيك الصفات ديت، واحد مسكاه عاده ومش قادر يبطلها انت اللي تخليه يبطلها، ارجوك يا رب طهره، حاجه هتاذي صحته، ارجوك يا ربي، ارجوك المس صدره، المس نفسه، المس ايده، المس فكره، حتى لو كانت مسيطره على عقله، يكفي يا رب اسمك جوه المكان ده تطهر من كل دنس، ارجوك يا رب يسوع، تخليش حد طالع الان الا لما تطهره، تغفر له، تسنده، تقربه من كنيستك وتقربه من قداسك. كلنا نصلي الان، دي فرصه حلوه، دي فرصه حلوه كل واحد يقدم فيها كل اللي هو عايزه ربنا، اعظم فرصه في الاجتماع هي ديت، نتقرب فيها لربنا ونطلب منه، اطلب منه اللي انت عايزه، حاجه متعباك اتكلم، ما تسكتش، ارجوكم محدش يسكت، دي فرصه حلوه، ما تستهونش بربنا، صدقوني ما حد يستهون بيه، ده بيشفي مرضى، بيقوم موتى، مش هيقدر يعمل حاجه ليك، اكيد هيقدر يعمل. صل أخيرا يا رب يسوع، استجيب لكل طلبة رفعت إليك، وبركة أم النور العذراء مريم، بركة جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، وعلى رأسهم قديس العظيم فيلوباتير مرقوريوس أبو سيفين مريمين البابا كرولوس، بركة وصلواتهم تشفي، تجيب النفوس، تغفر، تصفح، تنقذ، تنجي، تشفي كل مرض وكل وجع في شعبك. اسمعنا يا رب وارحمنا، اقول لك بكل شكر، يا ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك المقام. تعيش وتصلي يا أولاد.